لدياري روحاي لدياري روحاي لدياري ودار الكرم والجود روحاي لدياري ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري ونبعت عين حيل ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري ونبعت عين حيل ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري جبال صحاري جبال صحاري سكن بينه الربعي جبال صحاري جبال صحاري جبال صحاري سكن بينه الربعي جبال صحاري إذا قبلت ساري إذا قبلت ساري أقبل ثرى حيل إذا قبلت ساري إذا قبلت ساري إذا قبلت ساري أقبل ثرى حيل إذا قبلت ساري وإذا قفيت ساري وإذا قفيت ساري يا ضيق الفضا وابتي إذا قفيت ساري وإذا قفيت ساري وإذا قفيت ساري يا ضيق الفضا وابتي إذا قفيت ساري بجنب الخبري بجنب الخبري يا ليتني جالس بجنب الخبري بجنب الخبري بجنب الخبري يا ليتني جالس بجنب الخبري.